إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الآن نلتقي مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وما يتيسر من سور الأنعام والانفطار والضحى والشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة

ثم إلى ربكم إن ربك سريع العقاب. وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما يا يصلونها يوم الدين وما هم عن ما ودعك ربك

ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من سور الأنعام والانفطار والضحى والشرح. إذاعة القرآن الكريم من